السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا لقاء آخر من لقاءات التعليق على كتاب الأربعين النووية للعلامة النووي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس في آخر مجلس توقفنا عند الحديث 15. قال رحمه الله تعالى في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. أبو هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث طبعا أصل في مكارم الأخلاق وحفظ اللسان، وأبو هريرة رضي الله عنه تقدمت ترجمته، وقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يدل على أن هذا من خصال الإيمان، فمنها ما بينه وبين الله عز وجل كالصمت إلا من خير، ومنها ما هو بينه وبين الخلق كإكرام الضيف والجار. وقوله صلى الله عليه وسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، كثيرا ما يجمع في النصوص بين الإيمان بالله واليوم الآخر، لأنهما فيهما الإيمان بالمبدأ وهو أصل الإيمان والإيمان بالله عز وجل، وكل خصال الإيمان فتابع الإيمان بالله تبارك وتعالى. فالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر كله تابع للإيمان بالله تعالى. والأمر آخر بالمعاد، الإيمان بالمبدأ والمعاد، فالمعاد فيه تذكير بالجزاء، وهو من أكبر المحفزات للإنسان على تقوى الله سبحانه وتعالى، وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فينبغي أن يحمله إيمانه على هذه الخصال الثلاث، فمنها فليقل خيرا أو ليصمت. إذن يصمت إلا من خير، يصمت إلا من خير. فمن أعظم خصال الإيمان والتقوى حفظ اللسان، حتى قال بعضهم إذا أردت أن تنظر إلى استقامة الرجل فانظر إلى حفظه لسانه. فإذا وجدت الإنسان يخشى الله سبحانه وتعالى فيما يتكلم به، فهذا يجعله يبين لك مقدار تقواه لله سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء معنى هذا الكلام أنه إذا أراد أن يتكلم فلينظر فيما يقول، فإن كان خيرا تكلم، وإن كان غير ذلك سكت. وهذا يفهم منه أن الكلام إذا رجحت مصلحته شرعا تكلم به الإنسان، وإذا لم ترجح مصلحته، وهذا يشمل صورتين، إما ما رجحت مفسدته أو لم يتبين أمره ولم يتبين فيه مصلحة ولا خير، فالأصل هو السكوت، الأصل هو السكوت إلا من خير. ولكن قوله فليقل خيرا أو ليصمت فيه إشعار بأن الكلام بالخير أفضل من الصمت، وقد ذهب إلى هذا بعض السلف وذكروا أن السبب أن الكلام بالخير متعد إلى الغير، فأنت إذا تكلمت بخير نفعت نفسك ونفعت غيرك، كما إذا علمت أحدا أو دعوت إلى الله عز وجل أو أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر، فهذا يستفيد منه غيرك، وأما إذا صمت فإنما أنت المستفيد. نعم. وقد اختلف العلماء، وفي ضوء قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هل كل ما يتكلم به الإنسان يكتب أو لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب على قوله؟ والذين قالوا يكتب كل ما يتكلم به حتى قوله ذهبت جئت أكلت شربت ونحو ذلك، بعضهم قال إذا كان بعد ذلك في مثلا في آخر الأسبوع أو نحو ذلك يطرح ما ليس فيه ثواب ولا عقاب، ولا يثبت ولا يبقى إلا ما فيه ثواب وعقاب، وبعضهم تأول دخول ذلك في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ولكن على كل حال فكل زمان تكلم فيه الإنسان في غير خير حتى ولو لم يكن شرا فقد ذهب باطلا وخسرا، ويكون على صاحبه حسرة يوم القيامة. وقد جاءت أحاديث كثيرة في السنن وغيرها أن الناس إذا اجتمعوا ولم يذكروا الله عز وجل ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك أنه يكون عليهم من الله ترة، بل قد جاء أنه حتى الشخص الواحد إذا قام مقاما أو اضطجع مضطجعا أو لم يذكر الله عز وجل فيه إلا كان فيه على الله من الله ترة ويعني حسرة. فاليوم يوم القيامة هو يوم التغابن، يندم الإنسان كل لحظة من عمرك لا تعدلها الجواهر والذهب والأموال النفيسة، مهما أنفقت منها فلن تعود لك ساعة من عمرك مضت إلى غير رجع. فينبغي على الإنسان أن يحرص على كل ساعة من عمره أن ينفقها فيما يقربه إلى الله عز وجل، إلا فسوف يندم. ذلك يوم التغابن، تغابن الغبن والإحساس بالخسارة وأنه لم يربح في تجارته. قال بعضهم بعض أهل العلم حتى المحسن فضلا عن المسيء، حتى المحسن يحس بالغبن يوم القيامة أن لم يكن قد ازداد إحسانا عندما يرى الأهوال والنعيم والجحيم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته. فليس الصمت أفضل مطلقا ولا الكلام أفضل مطلقا، بل بحسب المصلحة الشرعية. حتى قال بعض المتقدمين إذا كنت في مجلس فعجبك سكوتك فتكلم، وإن كنت في مجلس تكلمت فيه فعجبك كلامك فاسكت، حتى يكون أي حتى يكون سكوتك وكلامك لله تبارك وتعالى، ليس رياء ولا سمعة. فيضبط الإنسان أقواله ولسانه ويضبطه بأن يكون مقربا إلى الله عز وجل. ولهذا جاء عن ابن مسعود أنه قال ما من شيء حق بسجن من طول لسان من من بطول حبس من لسان، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا اللسان ينبغي أن يخزن إلا من خير، فإما أن يرفعك الدرجات العالية. قد جاء في صحيح البخاري إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ به ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وجاء العكس في الصحيحين، وهو أن الرجل يتكلم بالكلمة لا ما يتبين فيها تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، والعياذ بالله. كلمة واحدة، قد يتكلم إنسان بكفر، قد يتكلم إنسان بغيبة، قد يتكلم إنسان بنميمة، قد يتكلم إنسان باستهزاء بالدين، قد يتكلم أشياء كثيرة جدا. ينبغي أن يحذر المؤمن وأن يعد كلامه من عمله وأن يقل الكلام إلا من خير. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هذا الحديث اشتمل على ثلاث جمل. الجملة الأولى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت، تكلمنا عليها بما تيسر حتى عد هذا الحديث من أصول أحاديث الآداب التي ترجع إليها آداب أهل الإسلام والسنة. والجملة الثانية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فحق الجار في الإسلام من الحقوق المؤكدة، قد ذكره الله عز وجل في القرآن، الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فلذلك قال المسلمون عموما لهم حقوق، والجيران حقوقهم آكد من غيرهم، حتى جاء في ذلك أحاديث كثيرة، من أشهرها حديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني حتى من شدة وصية جبريل لي بالجار ظننت أنه سيجعل له نصيبا من الميراث شدة وصيته به. وكذلك والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. فإذا حق الجار في أمرين، الأمر الأول أن يكف عنه شره فلا يؤذيه بقول ولا فعل، بل ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز إيذاء الجار حتى ولو كان بفعل تفعله أنت في خاصة ملكك، لكن يترتب عليه ضرر على الجار فلا ينبغي أن يفعل، لا يجوز. الأمر الآخر حتى بالأمور التي يعتبرها بعضهم خفيفة مثل أن يأتي ما مثلا بأشياء يشتريها لأهله، وجاره مثلا معدم لا يستطيع أن يشتري مثلها، فيدخل مثلا بأنواع الفواكه واللذائذ وكذا أمام الجيران ولا يعطيهم منها. الأمر الآخر أن يوصل بره إلى الجار وإحسانه، يعامله بحسن الخلق ويهدي إليه ويجيب دعوته ويتلمس يعني حاله، فإن رآه محتاجا ساعده. قد جاءت أحاديث أنه ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره جائع، فالجار حقه شديد، ينبغي الإنسان أن يتعهد جيرانه ولو يعني. الأعراف طبعا تختلف في هذا. وما هو حد الجار؟ حد الجار اختلف فيه، قد جاء في بعض الأحاديث أو في بعض الأخبار أنه 40 جارا، وحمل ذلك بعض أهل العلم أو قالوا يحتمل أن يكون مقصود 40، قال زوري من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، فهذا يحتمل أنه يعني 40 من هنا و40 من هنا و40 من هنا و40، ويحتمل على التوزيع. ما معنى على التوزيع؟ يعني 10 من هنا و10 من هنا و10 من هنا و10 من هنا. وقد يقال إن هذه الأمور عرفية، بعض السلف يقول من صلى معك الصبح في المسجد فهو من الجيران، وهكذا اختلفوا في ضابط الجار. وأيضا من حقوق الجار ثالثا نضيف على الأمرين السابقين، تحمل أذاه. تحمل أذاه أن يتحمل الإنسان إذا استطاع الأذى، فهذا من حسن الجيرة العالية، وقد لا تجب، هذا قد لا يكون واجبا بل هو من الإحسان. ولذلك جاء في الحديث أن رجلا اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن جاره يؤذيه، فأمره أن يلقي متاعه في المسجد، فكلما مر به شخص يقول ما لك خرجت متاعك، يقول آذاني جاري فلان فيلعنونه. فجاء الجار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بلعنه، هو قال فقط أخرج متاعك، ففعل. فصار الناس كلما مروا ما لك خرجت، قال آذاني جاري فلان، لعنوا. حتى جاء هذا الجار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الناس كذا كذا. في رواية أنه قال لو قد لعنك الله قبل الناس، فقال فإني لا أعود، تاب. وأيضا جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأتين، إحداهما تقوم الليل وتصوم النهار لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال لا خير فيها، هي في النار. وسئل عن امرأة أخرى ليس لها يعني تحافظ على الفرائض وكذا، ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها وتتصدق بالأثوار من الأقط وكذا، فقال في الجنة، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر، أي أشد الحذر من هذا، ولا ينبغي أن يكون طالب العلم بعيدا عن هذه الخصال، فتجد أننا ندرس هذا الكلام ونعرفه نظريا، ثم إذا جاء العمل تجد التقصير، وكلنا مقصرون، لكن نتدارس مثل هذه المتون حتى تذكرنا فنعمل بذلك. على الأقل نحاول أن نحسن وأن نكف أذانا عن الجار، وأن نحاول أن نتعاون معه بقدر الإمكان وبما تيسر، أو على الأقل نعزم على ذلك وتكون نيتنا طيبة في ذلك. نعم. فكل هذا من الإحسان إلى الجار. والجيران 3 كما جاء في بعض الأخبار والآثار، جار له 3 حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. فالذي له 3 حقوق المسلم القريب، يعني الذي بينك وبينه قرابة، فهذا له الجار، جار مسلم ذو قرابة، هذه 3 حقوق. وأما إذا كان جارا مسلما ليس بينك وبينه قرابة فله حقان، حق الجوار وحق الإسلام. وأما إذا كان كافرا وهو من جيرانك فله حق واحد، فحق الجار يدخل فيه حتى الكافر. ولذلك جاء في السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان له جار يهودي، فكلما جاء يعني يقول هل أهديتم لجارنا اليهودي، قالوا هل أهديتم لجارنا اليهودي، هل أهديتم لجارنا اليهودي، قال 3. فقالوا يعني رحمك الله، ما لماذا؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سأرثه. وهذا يدل أن حتى الكافر يدخل في عموم قوله الجار، فحتى ولو كان جار. ولعل هذا يكون سببا في إيمانه وفي إسلامه لما يرى من محاسن الإسلام حسن التعامل. فكل هؤلاء لهم حقوق. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر، قال يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، ما في صحيح مسلم. وأولى الجيران بالإحسان من كان أقرب بابا. ولهذا سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا، خاصة أنه يرى ما لا يراه الآخر مما يدخل البيت وكذا، فيحسن الإحسان إليه، ولأن حق جيرته آكد حتى لو كان أقرب بابا. لاحظ هذا قريب، هذا ملتصق بك وهذا ملتصق بك، لكن هذا باب أقرب فيكون أحقه آكد. قوله ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف له حق أوجبه الله سبحانه وتعالى على المضيف، وهو من مكارم الأخلاق المعروفة عند العرب حتى في جاهليتهم. وقد جاء في الحديث الذي في صحيح البخاري من حديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. طبعا قبل أن ندخل في هذا، من الروايات أيضا التي جاءت في حديث الجار فلا يؤذي جاره، وهذا يؤكد ما تقدم أن من الحق الإحسان إليه وكف الأذى عنه. طيب هنا قال فليكرم ضيفه جائزته. قيل وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، وما وراء ذلك فهو صدقة عليه. فالضيافة من فروض الكفايات، خاصة إذا نزل الإنسان ببلد وهو مسافر وليس له من يضيفه، خاصة في الوضع القديم لم يكن هناك فنادق ولم يكن هناك مطاعم، فبالتالي الإنسان إذا نزل لابد أن ينزل على أحد، لا يمكن أن ينزل هكذا في العراء أو بين البيوت، فلابد فرض كفاية على أهل البلد أن يستضيفه أحدهم. وهل هذا خاص بأهل القرى الذين على الطريق أو هو عام في القرى، في أهل القرى والأمصار؟ اختلف في هذا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار إذا لم أن الضيف إذا لم يعطيه مضيفه حقه وقراه، يعني ما يضيفه به، فله أن يأخذه منه. وقد اختلف هل هذا بالقضاء أو بدونه، يعني هل يرفع أمره إلى القاضي أو بدونه، وعلى كل إلى الحاكم مثلا. وعلى كل فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الضيف الجائزة، وقال والضيافة 3 أيام، فاليوم الأول هو الذي يعني يتحفه فيه أكثر وكذا ويتأكد تتأكد فيه الضيافة أكثر، ثم بعد ذلك يعطيه ما تيسر وما حضره من طعامه وما تيسر في بقية 3 أيام، ثم ما زاد فهو غير واجب، حتى إن بعض العلماء يرى أنه يمكن أن يأمره بالتحول، وقد فعله الإمام أحمد لأنه قد قضى ما عليه الواجب 3 أيام، فإذا زاد فله أن يأمر بالتحول. لهذا جاء في الرواية التي في الصحيح أيضا ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، حتى يحرجه يعني يوقعه في الحرج، وقيل أيضا حتى يوقعه في الإثم بأن يتضايق منه مثلا أو يغتابه لطول مقامه أو نحو ذلك، أو يتصرف معه بقول أو فعل لا يليق بسبب طول مقامه عنده، فلا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا، وينبغي أن يكون خفيفا على مضيفه وأن يحاول أن يتحول. وكان ابن عمر إذا نزل عند شخص أكثر من 3 أيام امتنع عن الأكل من طعامه وكذا، وأمر بأن ينفق عليه من ماله، أن ينفق عليه من ماله، قال اللهم إلا إذا كان المضيف هو الذي يطلب منه طلبا حقيقيا، يعني المقام الطويل ويحب ذلك مثلا. لكن لا ينبغي الإنسان أن يتوهم، لأن كثير من من يبقى يتوهم أنه مرحب به وكذا فيطيل المقام. طيب فينبغي لنا أن ننتبه إلى هذا الأمر، فالضيف له حق، وكذلك عليه هو أيضا أن لا يحرج مضيفه. واختلف في الضيافة هل تجب للمسلم والكافر أو هي حق للمسلم فقط، على قولين. واختلف أيضا هل الواجب هي 3 كاملة أو الواجب هو اليوم الأول فقط وما بقي من اليومين الآخرين فليس بواجب، وما زاد فهو صدقة عليه. نعم. واختلف أيضا هل عليه أن يتكلف للضيف أو لا، فوردت بعض الأحاديث في النهي عن التكلف للضيف. فإذا هذا الحديث يعني فيه فوائد كثيرة من الترغيب في الكلام الخير أو الصمت إذا لم يتكلم بخير، ومن الترغيب والترهيب باليوم الآخر، والترغيب في إكرام الجار والتحذير من إيذائه، والحث على إكرام الضيف والإحسان إليه. ثم قال في الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. هذا أيضا حديث أصل في الحلم، وهو سيد الأخلاق، وهو ترك الغضب. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف في هذا المبهم، فقيل هو جارية ابن قدامة، وأنكر بعضهم ذلك وقالوا لا صحبة له. جارية ابن قدامة هو عم الأحنف بن قيس، وله يعني قصة، ويبدو أنه كان مشهورا بالغضب. والغريب أن الأحنف من أشهر الناس بالحلم. فعلى كل، وقيل احتمل أنه أبو الدرداء، واحتمل غير ذلك. المهم أن هذا الرجل، والمبهم في المتن لا يضر يعني، بخلاف المبهم في الإسناد إذا لم يكن صحابيا، هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه وصية وأن يعهد إليه بأمر هام. الوصية هي العهد بالأمر الهام. قال لا تغضب. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يطلب منه الصحابة الوصايا والنصائح، فتجد أجوبته مختلفة. ما هو السبب في ذلك؟ قال العلماء مراعاة للقائل ومراعاة للحال. مراعاة للقائل ومراعاة للحال. فقد يكون مثلا في هذه القضية التي معنا يعلم من هذا الرجل أنه سريع الغضب، فيؤكد عليه في هذه المسألة، لأنه يعلم منه أنه سريع الغضب فيؤكد عليه حتى يجتنب هذه الصفة التي فيه. وأحيانا مثلا يجد شخصا يحتاج إلى، يرى أنه الأليق به مثل الجهاد فيرشده إلى الجهاد، شخص آخر أليق به الصيام فيرشده إلى الصيام، عليك بالصيام فإنه لا عدل له، إلى آخره. وأحيانا يكون الحال مثلا يتكلم عن الإطعام عن كذا، لأن الناس يحتاجون مثلا. هكذا حاول بعض العلماء الجمع بين هذه الأحاديث المختلفة في الوصايا المتنوعة. وهذا أيضا فيه فتح لأبواب الخير أمام الأمة. فإن لم تكن من أهل هذا الباب فكن من أهل هذا الباب، وإن لم تكن من أهل هذا الباب فكن من أهل هذا الباب. فالحمد لله طرق الخير واسعة. أوصني قال لا تغضب، في رواية أو في بعض الألفاظ أنه قالوا أقلل علي لعلي أعيه، لا تكثر علي. أريد كلام مختصرا حتى أحفظه وأعمل به ويقع مني موقع، ويقع مني موقع. قال لا تغضب فقط، فردد عليه أوصني أوصني، يريد المزيد، لا تغضب لا تغضب، كرر عليه لا تغضب فقط. والنهي عن الغضب، الغضب نوعان، غضب للنفس وغضب لله عز وجل. فالغضب للنفس هو المنهي عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط، أو لا ينتقم لنفسه قط، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه أحد، فيغضب لله ولا يغضب لنفسه. ونحن إلا من رحم الله بالعكس، نغضب لأنفسنا إذا أساء إلينا أحد نغضب، وإذا انتهكت محارم الله غضبنا الطرف عن ذلك كأن الأمر لا يعنينا، وهذا خلاف ما يحب الله عز وجل منا. ينبغي أن نغضب لله عز وجل، وينبغي أن نكظم غيظنا لأنفسنا. هذا إذا غاضنا شيء لتقصير في حقنا أو اعتداء علينا، فالأصل أن نجتهد في كظم الغيظ وكف الغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب يحتمل معنيين، وثالث، والثالث عندي فيه ضعف. ثالث نبدأ به لأنه ضعيف في رأيي مع أنه مشهور، وهو اجتناب أسباب الغضب. قلت اجتنب أسباب الغضب، لكن هذا في رأيي أنه ضعيف، لأن الإنسان في الغالب هو لا يتعمد التعرض لأسباب الغضب، وإنما تأتي أسباب الغضب فجأة. ولهذا لم يذكر ابن رجب رحمه الله هذا التفسير، وعندي أنه يعني بعيد يعني ومشكل معناه. قالوا الغضب لا يتأتى النهي عنه لأنه أمر جبلي، فالمعنى أن تجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه. لكن كثيرا من أسباب الغضب لست أنت الذي تتعرض لها بسهولة، يعني كثير منها يأتيك إلى مكانك، فيأتي إنسان مثلا يعتدي عليك أو يسمعك كلاما أو يحصل موقف مفاجئ مثلا لا تتعمده. فالأولى أن يقال التفسير الأول في لا تغضب، عود نفسك على الأخلاق الجميلة والحلم والصفح حتى يصير ذلك جبلة لك فتدفع به الغضب ويسهل عليك دفع الغضب إذا وقع سببه. يعني أنت دائما عود نفسك حتى في الأشياء الصغيرة، يعني ليس كل أحد يفعل شيء تبالغ في ردة فعلك وكذا، لا، حاول أن تنضبط وتنضبط وتنضبط وتجاهد نفسك، لأن الأخلاق بالتخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله، وما الحلم إلا نوع من أنواع الصبر، وهو صبر عن الغضب. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله الصبر يرجع إليه جماع كثير من الخيرات، مثلا العفة صبر عن الشهوة، الشجاعة صبر عن الجبن، الغضب الحلم هو سيد الأخلاق صبر عن الغضب، وهكذا. مثلا الاجتهاد في العبادة بسبب الصبر، الاجتهاد في طلب العلم بسبب الصبر، وهكذا أشياء كثيرة جدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء أوسع ولا خيرا من الصبر. الصبر هذا يجر معه الخيرات جرا من أنواعها، سواء في الأخلاق، سواء في بينك وبين الله، أو فيما بينك وبين العباد، أو حتى في الدنيا. يعني كثير من الذين نجحوا في الدنيا لماذا نجحوا؟ من أكبر أسبابهم أنهم أصحاب صبر. الذي لا يصبر لا يستطيع دينا ولا دنيا، ما عنده شيء. كلما يدخل في عمل يتركه، كلما عمل صالح ما يستطيعه، كلما يغضبه أحد يترك كل شيء، كلما كذا قد يقتل وقد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب. فبالتالي عود نفسك على الصبر وعدم الانفعال. ولهذا مدح من كان كذلك في القرآن والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة هو الذي يسرع الرجال ويدفعهم ويغلبهم في المصارعة، إذا تصارع صرعه ورمى به وانتصر عليه. فيقول: الشديد الحقيقي ليس الذي يسرع الرجال، بل الذي يسرع النفس، الذي يملك نفسه تصارعه، تريد أن ينتقم وهو يصرعها وينتصر عليها فيصبر، فهذا هو الشديد الحقيقي. والله سبحانه وتعالى قال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. التفسير الثاني: اجتنب تنفيذ ما يمليه عليك الغضب في وقت الغضب. أنت لا تملك أن يرد عليك الغضب، لكن إذا ورد وأملى عليك اضرب، انتقم، قل كذا، سب، العن، فتسكن وتحاول ألا تنفذ هذا الذي يملي عليك الغضب، لأن الغضب كأنه يتكلم. ولهذا قال الله عز وجل: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. لاحظ، يعني ليس في القراءة المتواترة ليس ولما سكن عن موسى الغضب، لما سكت كأن الغضب يتكلم ويملي عليك، فأنت ينبغي لك أن لا تنفذ ما قال، ما يملي عليك غضبه. ولا مانع من الجمع بين المعنيين، فتدرب نفسك على الحلم، وإذا وقع منك غضب تدرب نفسك على عدم الاستجابة لداعي الغضب. سأل الله عز وجل أن يعينه. وعدم إنفاذ داعي الغضب يكون بأمور، منها أولا الاستعاذة بالله من الشيطان، يعني كظم الغيظ طبعا كما ذكرنا، وثانيا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وقد جاء هذا في الصحيحين: إني لأعلم كلمة إذا قال ذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد انتفخت أوداجه. فقالوا له هذا، قال: أني لست بمجنون. انظر إلى أين وصله الغضب حتى صار لا يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني جاء في السنن: أن يجلس أو يضجع، إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع، وحديث مختلف في ثبوته، لأن القائم متهيئ للانتقام والضرب والسب والشد، فإذا جلس ابتعد عن ذلك، وإذا اضطجع من باب أولى. أيضا جاء في حديث فيها مقال الوضوء، لأن الغضب كأنه جمرة من نار، فالوضوء يطفئها. خامسا السكوت وترك الكلام، لأنه إذا تكلم سيقول أشياء كثيرة، فيحرص على لا يرد عليه، يسكت، وهذا من أعظم ما يعين على ترك الكلام بالباطل، لأن الإنسان إذا غضب يقول الباطل ويفعل الباطل، فكلما جلس واضطجع وابتعد عن مكان الغضب واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ونحو ذلك، فإن هذا ينفذ. طبعا والأعلى من كظم الغيظ هو مقابلة السيئة بالحسنة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومن عجب أنني مررت بقصة لا بأس من ذكرها هنا لأنها لطيفة. بعض الدعاء ذكر أنه كان في مكان ويرجع بسيارته في شارع ضيق، المهم جاء إنسان سيء الخلق، فحاول هو أن بدلا أن يوسع له لم يوسع له، فوسع له هذا الداعية، وبدلا أن يذهب هذا الرجل لحال سبيله لما حذاه صار يسب ويشتم ويلعن، ثم وصل به الحال إلى أن شتم ولعن والدي هذا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. فغضب هذا الرجل شد الغضب هذا الداعي، حتى إنه عنده سلاح في السيارة هم أن ينزل به إلى ذلك الرجل من شدة الغضب، وصار لا يعقل لما لعن له والديه. قال: فذكره الله سبحانه وتعالى في تلك اللحظة واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين لسليمان بن سرد. قال: فكأنما صب علي الماء البارد من غضبي، ثم زاد فلعن والرجل الآخر يلعن، فقال له: أسأل الله تعالى أن يعفو عنك وأن يجعلك من أهل الجنة. هكذا. فتأثر هذا الرجل على سوء خلقه جدا، مع ذلك تأثر تأثرا عظيما ونزل وأخذ بيده واعتذر أشد الاعتذار ولام نفسه، بل وطلب منه التعرف ودعاه إلى طعامه وتغير. سبحان الله العظيم. ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن ليس كل أحد يلقى هذا. ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. لابد من الصبر، هذا أمر صعب على النفوس. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، توفيق كبير من الله عز وجل. ثم أمر الله بنفس هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذا أمر عظيم ينبغي لنا أن نحرص عليه، خاصة معاشر طلاب العلم والدعاء، لأننا نحتك مع الناس ونريد أن نكون قدوة للناس في الخير. وهذا الأمر ليس بالسهل على كثير من النفوس التي فيها من العزة، لكن مع ذلك هذا لا يجعل الإنسان تأخذ العزة بالإثم، بل يحاول أن يجاهد نفسه، وربما تفشل مرة ومرتين وثلاثة، ومع ذلك ترجع إلى إيش؟ إلى مجاهدة نفسك، إلى الاستغفار، إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، إلى الاعتذار، إلى الشخص، إلى وتجاهد نفسك. فإذا علم الله منك صدق ذلك فإن شاء الله سوف توفق، نسأل الله العظيم من فضله. وفي هذا الحديث أيضا حرص الصحابة على الخير وطلب من لذلك يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، وفيها أخذ الوصايا والسؤال لأهل العلم والتحذير من الغضب والآثار المترتبة عليه، وتكرار الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الغضب يدل على أهمية هذه الخصلة. ثم قال رحمه الله في الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الحديث أصل في تحري الإحسان في كل الأمور. فقوله تعالى صلى الله عليه وسلم: إن الله، هذا تأكيد، كتب كتابة شرعية، أي أوجب وألزم، لأن الكتابة كتابتان، كتابة شرعية وكتابة قدرية. الكتابة القدرية مثل قوله صلى الله مثل قوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هذا معناه قدر، قضى قدرا أن الله لا بد أن يغلب هو ورسل. وأما الكتابة الشرعية فكثير، مثل قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم الصيام، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إلى غير ذلك. فهذه كتابة شرعية. ولفظ الكتاب عند الأصوليين من ألفاظ الوجوب، إذا قيل هذا الشيء مكتوب أو كتب فهو من ألفاظ الوجوب. فهذا الحديث فيه دلالة على وجوب الإحسان، على وجوب أصل الإحسان. فالإحسان على درجتين: إحسان واجب وإحسان غير واجب. الإحسان قد يدخل فيما بينك وبين الله، ويدخل فيما بينك وبين الخلق. الإحسان على كل شيء، الأظهر من معاني هذا أن المقصود به الإحسان في شأن كل شيء، وفي الولاية على كل شيء، وفي كل ما يفعل به، كل ما يفعل يعني يتحرى الإنسان الإحسان. وقيل على كل شيء، أي على كل خلق، أي مخلوق، كما جاء في بعض الألفاظ. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، هكذا ذكر هذا اللفظ هنا. وأظن أن في بعض أنه في مسلم فأحسنوا الذبح. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذين الأمرين، قيل إما لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى بيانهما في تلك الحال، لأن كان الموقف موقف يتعلق بالقتل والذبح، وإما على سبيل المثال، لأنه قال على كل شيء، فهذا شيء من الأشياء القتل والذبح. فينبغي لمن قتل من أو ما استحق أو ما يجوز قتله أن يحسن قتله. من مثل الإنسان الذي يجب قتله، إما مثلا لردته أو لما سبق مما يحل دم المسلم مثلا، أو حتى الكفار إذا قتلوا فإنهم يقتلون قتلة شرعية. فمن مما ينافي حسن القتلة، طبعا القتلة والذبحة فعلة معناها هيئة، يعني أحسن هيئة الذبح وأحسن هيئة أي كيفية الذبح والقتل. قال ابن مالك رحمه الله: وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. فقولك قتلة أي طريقة كما يقال في اللسان المعاصر، طريقة القتل وهيئة الذبح. فمما ينافي إحسان القتلة التمثيل بالقتلة، فهذا منهي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمثلوا. ومما ينافي ذلك أيضا التحريق، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. ومما ينافيه أيضا بالنسبة لذبح الحيوانات كثير، منها مما ينبغي في قتل الحيوانات الرفق بها وفي سوقها، لا يجرها جرا عنيفا، وأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا وليحد أحدكم شفرته، الشفرة التي يذبح بها تكون حادة لا تكون كليلة، يعني إذا كانت كليلة سوف تعذب، كليلة يعني غير حادة، فهذا يعذب لأنه لا يقطع بسرعة. فمن إحسان القتل والذبح أن يكون سريعا حتى لا يتعذب المقتول أو المذبوح. ولهذا وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يريحها لا يأتي مثلا إذا كان تحتاج إلى ما يسقيها، إذا كان لا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث جاء عنه أنه أمر أن توارى الشفار عن البهائم، يعني السكاكين لا يأتي بها مسلولة هكذا أمام ويلا ويأخذها مثلا المسافة طويلة. لذلك قال بعض السلف ما فطرت عليه البهائم فإنها فطرت على أن تعرف ربها وتخاف الموت، تفهم أن هذا موت وأنها ستقتل وبالتالي أو ستذبح، فبالتالي توارى عنها الشفار، لا تحد الشفرة أمامها، لا تذبح أمام أختها كما جاء أيضا في بعض الأخبار، جاء في بعض الأخبار أتريد أن تميتها مرتين. وجاء في بعض الأحاديث أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أذبح الشاة وأنا أرحمها، فقال لو الشاة إن رحمتها رحمك الله، أو كما جاء صلى الله عليه وسلم. فالرحمة بالحيوان هي من خصال الدين والإسلام وليست من خصال الغربيين الذين تشدقون علينا بمثل هذه الخصال وجمعيات الرفق بالحيوان. قد سبقنا نحن هذه الجمعيات بكثير لأنه وحي من عند العزيز الحكيم سبحانه وتعالى في كثير من الأمور، ليس هذا مجال ذكرها. لكن حتى الذبح الذي يتوهم أنه ليس مجال إحسان ورحمة في كثير من الرحمة، بل إنه هو أسرع طريقة تسرق حياة الإنسان الحيوان بسرعة، وكذلك الإنسان الذي وجب قتله حتى لا يتعذب، ليس لا بكهرباء ولا بسموم ولا بغير ذلك ولا يغرق ولا لا، هذه كلها ليس من إحسان القتلة، إحسان القتلة هو الذبح، الله عز وجل هو الذي خلقها لفائدة الإنسان وهو الذي أمر بهذه الطريقة في ذبحها وإزهاق روحها، وهو الأعلم بما فيه الخير لها وللإنسان. نعم، فإذا هذا كله من إحسان الذبح للحيوان أو القتل للإنسان. وأما مثل الرجم فالإحسان في موافقة الشريعة، رجم الزاني، فالإحسان في كل شيء عموما، وهذه أمثلة، إحسان في عبادة الله وفي الاتيان بالواجبات وعلى درجتين بالواجب والمستحب، مثلا لابد أن يأتي بأركانها وشروطها، فهذا إحسان واجب، وأما ما زاد على ذلك من آدابها فهذا إحسان مستحب. كذلك في ترك المحرمات، والإحسان أكثر أن يترك المكروهات ونحوها، والإحسان أيضا في الصبر على القدر الذي يأتيه بغير ما يلائمه، والإحسان في معاملة الخلق بالقيام بحقوقهم الواجبة ثم المستحبة، والإحسان في الولايات على الخلق والقيام بما يجب عليه في ذلك، والأحسن أيضا أن يزيد عليه ما يستحب، والإحسان حتى في قتل الدواب والنمل ونحو ذلك كله، حتى الدواب التي يحتاج مثلا إلى تقتيلها يحاول أن يدفع ذلك بالأسهل فالأسهل. في هذا الحديث وجوب الإحسان في كل شيء حتى في القتل والذبح الذي قد يتوهم أنه لا يدخل في ذلك. ثم قال رحمه الله في الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. فدنا أنه عرف بشداد بن أوس في الحديث السابق، هو صحابي جليل فاضل وهو ابن أخي حسان بن ثابت أنصاري خزرجي رضي الله عنه، وكان من فضلاء الصحابة وكان فيه خشية لله سبحانه وتعالى ويحذر من الرياء وذكر لعل هو الذي ذكر عنه أنه كان يتقلب من شدة الخوف من جهنم فيقول اللهم إنك تعلم أن ذكر جهنم منعني الموت، كان من فضلاء الصحابة، واحسبه توفي نحو سنة 50 أو كذا وليراجع. وأما أبو ذر فهو من فضلاء الصحابة الكبار، أبو ذر الغفاري، وقد جاءت أحاديث كثيرة في مناقبه، فما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر، وفضائله كثيرة. توفي سنة 32 للهجرة، وكان قد أسلم قديما، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى بلده ويأتي بعد أن يسمع به قد ظهر، واحسبوا لهذا لم يشهد بدرا، ثم جاء بعد ذلك ولزم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الدعوة للتقشف وكذا، فحصل بينه وبين الصحابة ما حصل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يموت وحده، يمشي وحده ويموت وحده ويموت ويبعث يوم القيامة وحده. فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومر به ابن مسعود وقد قبضت روحه في ما كان فقط مع زوجة له أو أما أو نحو ذلك، فسأل عنه فقال إنه أبو ذر، فبكى عليه وصلى عليه من معه. نعم، ووفاته قريبا من وفاة ابن مسعود، سنة 32 أو نحو ذلك. وأما معاذ بن جبل رضي الله عنه، فجاء في الحديث أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، الأنصاري خزرجي رضي الله عنه، وفضائله أيضا كثيرة، لو لم يكن فيها إلا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إني أحبك لكفى به، وكان يعني من بعث بهم عمر إلى الشام، فمات في طاعون عمواس سنة 18 للهجرة هو وأبو عبيدة الجراح رضي الله عن الجميع. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اتق الله حيثما كنت أتبع السيئة الحسنة تمحو وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي، وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث اشتمل على ثلاث وصايا، فيها المطلوب من المسلم فيما بينه وبين ربه، وفيما بينه وبين نفسه، وفيما بينه وبين غيره. فأما قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، أصل التقوى وقوى، فهي من الوقاية، قلبت الواو تاء، فهو أن تجعل بينك وبين ما تخشى أذاه وقاية، والمقصود بها في الشرع أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وعذابه وقاية تقيه من ذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار ونحو ذلك. وهي مطلوبة من الإنسان في أي حال وفي أي مكان وفي أي زمان، ولهذا قال هنا حيثما كنت، يلزم معناه لزوم التقوى. بعض الناس مثلا يتقي الله في العلانية، فإذا كان في السر هتك ما بينه وبين الله والعياذ بالله، وهذا جاء التحذير منه، لكن المؤمن حقيقة هو الذي يخشى الله بالغيب حتى إذا غاب عن الناس. فذلك إذا كنت مثلا في بلدك تخشى الله، وإذا كنت خارج بلدك ولو كنت في بلد غير المسلمين فتخشى الله، لأن الذي ترقبه وتتقيه معك حيثما كنت. وكذلك في كل زمان، في الشباب وفي الكبار وفي كذا، لا يقال لا أنا في الشباب مثلا لي أنا أفعل ما شئت، لا، الله عز وجل أمرك بتقوى في كل زمان وكان. فالتقوى وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين، لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الحديث وأحاديث أخرى كثيرة، وسيأتي معنا كان وصية مودع فأوصنا، نعم موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله، أول وصية. كذلك الصحابة كثر في كلامه، وفي السلف كانوا يتواصون بتقوى الله، فتقوى الله وردت في القرآن ربما في نحو 200 موضع نحو ذلك، عظيمة جدا، وهي عليها مدار الأمر كله. قال الله عز وجل حتى في الهدي النفيس لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فهو اللب للعبادة لعلكم تتقون، فهو روح العبادة، خشية الله عز وجل في السر والعلن وفعل أوامر اجتناب النواهي تعظيما له وخشية، فهذا يكون. والكلام فيها يطول، هذا فيما بينك وبين الله. فيما بينك وبين نفسك، إذا ظلمت نفسك بفعل حاسة سيئة، ولا بد الإنسان مهما كان استقامته فلا يخلو عن وقوع في بعض الذنوب والمعاصي، لكن الكلام لا يستمر عليها ولا يصر عليها، وهذا لا يخرجه من وصف التقوى. التقوى أن تواصل فعل الخير وترك الشر، فإن وقع منك شيء تبت. وانظر إلى قول الله سبحانه وتعالى عن الجنة أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلم. إذن هل المتقي يمكن أن يقع في صغائر؟ نعم يمكن. طيب هل يمكن أن يقع في بعض الفواحش؟ نعم يمكن أن يقع لكنه لا يصر، بل يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره ويقلع عن ذلك الذنب. فإذا إذا وقعت منك سيئة فأتبعها بالحسنة، وإذا فعلت هذا محيت تلك السيئة عنك بهذه الحسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل بعد أن صلى معه قال إني أصبت من امرأة قبلة، وفي بعض الروايات أيضا أنه قال إني أصبت حدا فأقيم علي أقيم علي كتابا، قال صليت معنا؟ قال نعم. قال فقرأ هذه الآية أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذا الرجل جاء نادما ندم توبة. فإذا اتباع السيئة الحسنة يكون على نوعين، الأول حسنة التوبة وهي الحسنة المخصوصة المأمور بها إذا وقع الإنسان في الذنوب والمعاصي، الأمر الآخر الحسنات عموما الأعمال الصالحة، والأحسن أن يجمع الإنسان بينهما. فأما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فالجمع بين التوبة والعمل الصالح هو الأكمل. فالتوبة هي الواجبة، التوبة واجبة على كل أحد وقع في الذنب، قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، واجبة بالنص والإجماع. كذلك قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، لا غير ذلك. فالتوبة واجب، فيتوب الإنسان إذا فعل بعض الذنوب والمعاصي وجوبا فورا لا يؤخر، حتى قال العلماء تأخير التوبة ذنب آخر يحتاج إلى توبة. هذا بالنسبة للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بعد. وكذلك يكثر من الحسنات، لأن الحسنات يذهبن السيئات، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أو الصلوات الخمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، صلاة الخمس والجمعة إلى جمعة رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لكن التوبة تكفر الصغائر والكبائر، وأما الأعمال الصالحة فالأرجح فيها وقول جمهور أهل العلم أنها تكفر الصغائر، هذا هو الأصل فيها. وقد إذا قارنها ندم وإقلاع وكذا خاصة بعض الطاعات مثل الحج كذا، قد يقال إنها إذا لم يصر الإنسان على المعاصي أنه قد إيش يغفر، أما مع الإصرار فلا، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وإلا فإن المصلين هؤلاء يدخلون جنة، ولهذا قال إذا اجتنبت الكبائر، تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم. وأما قوله فيما بينك وبين الناس وخالق الناس بخلق حسن، فإنه مطلوب من الإنسان أن يعامل الناس بالمعاملة الطيبة المباركة كما يحب أن يعامل. سبق حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وحسن الخلق من تعريفه المشهورة أنه بسط الوجه، يعني أن تقابل الناس بالبشر ووجه المبسط كما جاء في الحديث ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وبذل الندى وكف الأذى، يعني تعطيهم وتبذل لهم الخير وتكف عنهم الشر بل وتحتمل منهم الشر. بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى تكفه وتحتمل الأذى أيضا. وهذا إليه الإشارة بقوله فيما تقدم أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، هذا بذل الندى، الذين ينفقون في السراء والضراء نعم الكاظمين غيظ إلى أن قالوا الكاظمين غيظ والعافين عن الناس، هذا هو إيش احتمال الأذى. طيب فسيد الأخلاق هو الحلم كما مر معنا في حديث لا تغضب، احتمل الأذى تبسط الندى تعطيهم خيرك وتكف عنهم شرك وتحتمل شرهم الذي يأتي إليك منهم، فهكذا تكون حسن الخلق مع الناس. ففي هذه الخصال ما في الميزان أثقل من تقوى الله وحسن الخلق، وهناك حديث كثيرة جدا في فضل حسن الخلق وتقوى الله سبحانه وتعالى وأنها من أعظم الأعمال، وهي من الخلق الحسن ومن التقوى. طيب لماذا خص بالذكر؟ لأن بعض الناس يظن أن التقوى هي فيما بينك وبين الله فقط ولا يستحضر ما بينك وبين الناس، فتجده مثلا عابدا مبتعدا عن المحرمات ورعا لكنه في شدة على الناس، فنبه هنا أن على وخص بالذكر حسن الخلق. نعم. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث حديث عظيم، وقد أفرده بعض العلماء بالتصنيف كابن رجب رحمه الله له مصنف خاص في شرحه، واختصر مقاصده في جامع العلوم والحكم. فابن عباس رضي الله عنه ما كان صغيرا فقال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، هذا في جواز الإرداف على الدابة، فقال لي يا غلام، وهذا فيه إني أعلم كلمات، هذا فيه اتباع الأساليب التشويقية في التعليم، كصيغة النداء، كصيغة أحيانا في أحاديث أخرى السؤال، التشويق، الإجمال قبل التفصيل، إني أعلمك كلمات، كلمات يعني جملا، وفيه حفظ العلم، قل إني أعلمك كلمات، كأنه يقول احفظ هذا، احفظ الله يحفظك، حفظ الله هو حفظ حدوده سبحانه وتعالى، معروف أن الله عز وجل هو الذي يحفظ الناس، لكن كما قال يعقوب عليه السلام فالله خير حافظا حفظا، قراءة أخرى، الله الذي يحفظ الناس، كيف يحفظ العبد ربه؟ يحفظه بحفظ دينه وحدوده، أن يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويقوم بما أمره، فإذا حفظت الله في ذلك حفظك الله سبحانه وتعالى في أمور دينك ودنياك من كل سوء جزاء وفاقا، فالجزاء من جنس العمل، كلما حفظ الإنسان واتقى الله عز وجل وحفظ حدود الله سبحانه وتعالى، كلما حفظه الله وجعل له مخرجا، قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. احفظ الله تجده تجاهك، كذلك احفظ حدود الله، إذا حفظته فإنك سوف تجده تجاهك، وأصلها وجاهك، وقلبت الواو تاء مثل ما قلنا في التقوى، وجاء في رواية أخرى تجده أمامك، فسرت بها هذه الرواية، أي يحوطك ويرعاك في أمور دينك ودنياك. وقد يقال، وهذا من عندي إن صوابا فمن الله إن خطأ في نفس الشيطان، الأولى في دفع المرهوب، وهذه في تحقيق المطلوب، فتجد الله عز وجل يحقق لك ما أردت، كما قال في الحديث الإلهي الآخر الذي أخرجه البخاري، ولا يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بنوفل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه، كنت بصره، كنت ولا إن سألني لأعطينه ولا استعاذ بي فلا أعيذنه، يعطيك ويحفظك من الشر ويعطيك الخير وكذا. وهذا لا يعني أنه لن تمر بابتلاءاتك، بالعكس كل ما الإنسان عظم إيمانه ابتلي، لكنه يجعل له مخرج من البلاء، ترفع درجته، يعطى الخيرات والبركات، فيبتلى ثم يمكن. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا مطابق لأصلين عظيمين جمع بينهما في كتاب الله كثيرا، وهما الإخلاص والاستعانة، الإخلاص والاستعانة، وهما معنى قوله تعالى فيما علمنا أن نقول في الفاتحة إياك نعبد، هذا الإخلاص، وإياك نستعين، هذا الاستعانة. فكن بالله ولله، كن لله وبالله، لله يعني تريد بعملك وجه الله، وبالله معناه تستعين بالله على ما تريد من أمور دينك، حتى العبادة تحتاج إلى الاستعانة، ولهذا الاستعانة عبادة. لماذا خصت في قول إياك نعبد إياك نستعين؟ لأنها هي الوسيلة وهي العون على العبادة، فأنت لا تستطيع أن تعبد الله إلا بتوفيق الله. انظر إلى قول شعيب وهو جامع لهذين أصلين أيضا، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، هذه الاستعانة، وإليه أنيب تقديم جواب مجرور في الحصر، إليه أرجع، هذا الإخلاص لنابة إلى الله عز وجل من العبادات. كذلك قوله فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، إلى غير ذلك من آيات كثيرة الجامعة لهذين الإسنان الأصلين، إليه أدعو وإليه مآب وكذلك متاب لا غير ذلك. طيب، هذان الأصلان حاول أن تستحضرهما في كل عمل، إذا أردت من أن تطلب العلم استعن بالله وأخلص لله، إذا أردت أن تصلي الليل أخلص لله واستعن بالله، لا تركز على جانب الإخلاص فقط وتهمل وتعتمد على قوتك مثلا حولك فيكلك الله إلى نفسك، وكذلك لا تستعين بالله وأنت مرائن أو مريد لغير وجه الله، كمن يستعين بالله ليفوز بالمسابقة لأجل الدنيا مثلا، أو العوام أحيانا يستعينون بالله عز وجل في مقاصد الدنيا فقط، أن يربوا أولادهم وأن وأن فقط، واستحضارهم لإرادة وجه الله في الآخرة ضعيف. لا، ولهذا قال العلماء الناس أربعة أقسام: لله وبالله، ولله فقط، وبالله فقط، ولا لله ولا بالله. فعلى الأقسام هو من كان لله وبالله مخلصا مستعينا. استحضر في قلبك دائما أن كل أمري ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وأيضا أنك تريد به وجه الله سبحانه وتعالى. فعلم الصبي هذا، إذا سألت، إذا حصل منك سؤال فاسأل الله وحده، ارغب إلى الله كما قال عز وجل وإلى ربك فارغب. ما قال اسأل الأولياء، ولا قال اسأل الأنبياء والرسل، ولا قال اسأل الملائكة. هذا دين الله، هذا دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دين القرآن، هذا دين السنة. ما في الأولياء الصالحين ولا في كذا، هذه من البدع والمحدثات. والآن صارت البدعة سنة والسنة بدعة من زمان طويل، صاروا إذا رأوا الإنسان يقول لا يدعى إلا الله قالوا هذا مبتدع وهذا محدث وهذا خامسي وهذا وهابي. لابد أن يدعو الأولياء ويسجد لهم ويطوف بهم حتى يكون مسلما في زعم هؤلاء المفسدين الذين حرفوا الدين. لا، الدين هو ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذا هو الدين. الأمر الآخر إذا استعنت فاستعن بالله، ما قال استغذ بالأولياء، لا، السؤال لله، توجه لله، والاستعانة بالله وحده لا شريك له. الخلق ضعفاء، لا تعلق بهم قلبك، إنما هم أسباب ليس لهم من الأمر شيء. باشر الأسباب بجوارحك، لا تتركها، لكن قلبك علقه برب الأرباب سبحانه وتعالى. ولهذا هذا لا ينافي الاتيان بالأسباب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز كما جاء في صحيح مسلم. ثم قال له في هذا: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني أن النفع والضر بيد الله وحده ولا شريك له. لو اجتمع الناس كلهم على أن يوقعوا بك ضرا لم يكتب الله عليك لم يصبك من ذلك شيء، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. وكذلك إذا اجتمع على أن ينفعوك بشيء لم يكتب الله لك فلا يمكن أن يحصل لك هذا الخير أبدا. فأنت ارغب، هذا تعليل لقولي واعلم، لاحظ هذه أهمية لهذا، أنه إذا سألت فاستعن بالله واستعنت فاستعن بالله. لماذا؟ لأن كل شيء بيد الله، والناس ليس بأيديهم شيء، إنما هم أسباب فقط. الله عز وجل هو الذي يفعل بسبب وبغير سبب. فالناس فقراء إلى الله عز وجل، فلا تعلق قلبك به. قد علم النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا، حتى كان أحدهم إذا وقع صوته لم يسأل الناس أن يرفعوا إليه، نزل بنفسه ورفعه لهذه الدرجة. أزمعوا الاستعانة بالله في جميع أمورهم، حتى الأمور اليسيرة التي لا تمثل شيئا عند الناس. ثم قال له: رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أن أقلام القدر التي كتب بها القدر في صحفه قد جفت منذ زمان بعيد، وقضي الأمر ولا يتغير شيء عما قدره الله سبحانه وتعالى. فلا تعلق قلبك بالعباد، وعلق قلبك بمقدر الأقدار سبحانه وتعالى. فكل شيء قد وقع، الأجل والرزق وكل شيء قد قدر، ولا يمكن أن يقع خلاف المقدور. فهذه الجملة معللة ومؤكدة لما سبق. وقوله في الرواية الأخرى: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، معناها أخلص لله عز وجل في الرخاء واعمل بطاعته في الرخاء، فإن هذا يجعل لك ولاية من الله سبحانه وتعالى ينقذك بها في وقت الشدائد عندما تحتاج إلى ذلك. ولا تكن كالمشركين الذين يدعون غير الله عز وجل في الرخاء، فإذا جاءت الشدة دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم رجعوا إلى شركهم مرة أخرى. لا تكن كهؤلاء. تعرف إلى الله في الرخاء بالطاعات وبالقربات في وقت الرخاء، تشكر الله سبحانه وتعالى بأن تعمل بطاعته، فيكون لك عند الله عز وجل قدر يستجيب به دعائك إذا وقعت في شدة من الشدائد. وقد جاء في الآثار، في بعض الآثار، أن يونس عليه السلام لما وقع في الشدة والتقمه الحوت ودعا الله سبحانه وتعالى بدعاء المعروف، قالت الملائكة: يا ربي صوت معروف. قال: نعم، عبدي يونس. قالوا: يونس الذي لم يزل يرفع له عمل صالح ودعوة متقبلة؟ قال: نعم. قال: فيا ربي، قالوا كلاما معناه: يا ربي ارحمه بما كان منه، ألا ترحمه بما كان منه من كذا وكذا؟ قال: بلى. فنجاه. وعليه تؤول قوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تأولوا بعضهم لولا أنه كان من المسبحين، أي فيما مضى كان له طاعات وكان له قدر هكذا. ويحتمل عندي أيضا أن المعنى لولا أنه كان من المسبحين بقوله في دعائه المشهور: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالم. طيب، لكن عموما من لطائف هذا ما وعظ به بعض الصحابة بعض الناس، قال: يا أيها الناس اعملوا لله في الرخاء، فإن يونس كان عاملا لله في الرخاء فأنجاه من الشدة، وإن فرعون لما كان عاصيا في الرخاء فجاء في الشدة فقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاجعل لك رصيدا من العمل الصالح عند الله سبحانه وتعالى متقبلا ينقذك الله به في الشدائد. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. وكما في قصة الثلاثة الذين أواهم الغار فتوسلوا إلى الله بصالح أعماله. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. الشيء الذي لم يصيبك لا مستحيل كان أن يصيبك، لأن الله عز وجل قدر أنه بعلمه الأزلي ثم كتابته للمقادير قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض أن هذا الشيء لا يمكن أن يصيبك، فلا يمكن أن يصيب. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وكذلك الشيء الذي أصابك لا تقل: لو كذا لم يصيب. لا يمكن، لا بد أن يصيبك. فأنت لا تفكر لو تفتح عمل الشيطان، ركز في الذي يمكنك أن تفعله، احمد الله عز وجل، اعمل بارفع البلاء، تصدق، افعل الشيء الذي يمكنك أن ترفع به هذا البلاء الذي وقع، ولا تفتح بابا للشيطان بالأمنيات الكاذبة. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. يعني أنك إذا صبرت واشتد الكرب، نعم، أنك إذا صبرت فالله عز وجل مع الصابرين، فيوشك أن يأتيك النصر، إن الله مع الصابرين. فالصبر من أكبر أسباب النصر. ولهذا قال، قيل إن عمر سأل شيوخا من بني عبس، قبيلة مشهورة بالشجاعة وهي قبيلة عنترة، بما قاتلتم الناس؟ قالوا: بالصبر. إنما الشجاعة، طبعا كما قال، لذلك قال علماء والناس والحكماء: إنما الشجاعة صبر ساعة. فيقول كأنها مصابرة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، هل أنت تصبر أكثر أو عدوك يصبر أكثر؟ فيدخل في هذا الصبر في جهاد الأعداء والصبر في جهاد النفس. حتى لو فشلت اصبر وجاهد، اصبر وجاهد، اصبر وجاهد، إلى أن ينصرك الله سبحانه وتعالى على نفسك الأمارة بالسوء. صلى الله عليه وسلم يرحمنا وأن ينتشلنا من أوحال نفوسنا. وأن الفرج مع الكرب، يعني إذا جاء الكرب واشتد فهذا علامة قرب الفرج. ولهذا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وكذا فإذا اشتد الكرب حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، فإذا ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فكلما اشتد الكرب هذا من علامات قرب الإش الفرج. نعم. فالمؤمن لا يأس من روح الله كما أوصى يعقوب بني. والأخيرة: وأن مع العسر يسرى. الله عز وجل أخبر: إن مع العسر يسرى، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، سيجعل الله بعد عسر يسرى. وقد جاء في بعض الأخبار والأحاديث: لن يغلب عسر يسرين. فالله عز وجل سيعقب العسر الذي أنت فيه بيسر، ولكن يحتاج منك إلى صبر حتى يأتيك الفرج. فهذا الحديث أصل في الإيمان أيضا بالقدر والتعلق بالله عز وجل وحده، وأنه لا يحصل شيء إلا بقضاء الله عز وجل، فيصبر الإنسان على الكرب حتى يأتيه الفرج واليسر من الله عز وجل عقب العسر. وفيه الاهتمام بتعليم الصغار والتشويق في التعليم، وأهمية حفظ حدود الله عز وجل، وأن من حفظه حفظه الله عز وجل، وأن من ضيعه، مفهوم مخالفة، من ضيع حدود الله، يعني من ضيع حدود الله فإنه لا يحصل له الحفظ من الله، نسوا الله فنسيه. فالجزاء من جنس العمل، وهذا من شواهد هذه القاعدة الكثيرة، وأن يخص العبد ربه وحده لا شريك له بالعبادة والاستعانة، وفي غير ذلك من الفائد. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.